مساء الخير على كل المستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقة النهاردة هي قصة اسمها أصوات الموتى بقلم سالو ميشيل. هما الميتين بيتكلموا في المقابر، بيخرج منهم أصوات. طيب هل فعلا بيصرخوا وبيندهوا على أسماء الناس اللي كانوا بيحبوهم في أول 3 أيام ليهم بعد الدفن؟ كلها أسئلة بتدور في دماغي من زمان، وده خلاني أدور وأقرأ عن محاولات تصوير اللي بيحصل داخل المقابر أو تسجيل أصوات الجثث اللي كانت كتيرة ومثيرة، ونسبة كبيرة من المحاولات دي فشلت، والنسبة البسيطة اللي وصلت لأسرار خطيرة ومرعبة عن الأموات والأرواح تم التكتم عليها لأسباب مجهولة. عشان كده ده كان موضوع بحثي، وهو الوصول لأصوات الموتى بس بطريقة مختلفة تماما. البحث بتاعي بدأ عن طريق دراستي للفيزياء والكيمياء والتشريح، علشان أقدر أفهم تركيبات الجسم والتفاعلات اللي بتحصل جواه. وبعد كده درست حاجة اسمها علم الأصوات وتحركاتها، ومن خلال الدراسة دي عرفت حاجات مهمة ساعدتني في شغلي. وبعد ما خلصت كل الحاجات دي قررت أصمم جهاز أقدر منه أوصل لأصوات الموتى داخل المقابر بطريقة مبتكرة. خلوني قبل ما أقول لكم عملت إيه ووصلت لإيه أعرفكم إن الطرق اللي استخدمتها مش هقدر أعلن عنها. المهم صممت جهاز صغير قد عقلة الصباع، وساعدني في ده دراستي للهندسة الكهربائية. وطريقة عمل الجهاز انه بيتحط في المقابر وبيتوصل ببرنامج معين، برضو مش هقدر اقول اسمه. البرنامج ده بيتحط على اللابتوب، وبقدر بعد كده اسجل الاصوات والحركات الغريبة. رحت لأقرب مقابر جنب بيتي ودفعت مبلغ محترم للترابي عشان يدخلني واحط الجهاز بتاعي. دخلت قبر مدفون فيه 4 جثث جداد ما عداش عليهم 3 ساعات على حسب كلام الترابي يعني، وتأكدت بنفسي من كلامه ده لما بصيت على الجثث وتفحصتها ولقيتها جديدة. طلعت الجهاز من جيبي ودوست عليه، وعرفت من اللمبة الحمراء انه اشتغل، وعملت حاجة انا ندمان عليها جدا. قربت 3 جثث من بعض وحطيت الجهاز عند رقبة الجثة منهم عشان يلقط الصوت بشكل كويس. خرجت من المقابر وانا حاسس بانتصار مختلط بخوف وتأنيب ضمير من انتهاكي لحرمة الميتين، بس في النهاية صبرت نفسي ان اللي بعمله ده لو نجح هينقذ الناس اللي بتدفن بالغلط وهي عايشة، وهيكشف لنا اساطير عالم الموتى. روحت البيت وفتحت اللابتوب، شربت كوبايتين قهوة علشان أكون فايق، حتى مستني أي رد فعل. ساعة 2 3 مفيش أي حاجة غريبة حصلت. طلعت الورق من اللي بكتب فيه بحثي وقلت إن أول يوم بيعدي على الجثث بسلام. نمت من التعب على اللاب، وسمعت بعد دقايق بسيطة في ودني صوت حد بينده علي باسمي. عيني افتكرت والدتي رجعت من السفر، بس لقيت باب الشقة مقفول مفيش حد جه. بصيت على اللابتوب لقيت المؤشر بتاع درجات ارتفاع وانخفاض الصوت عمال بيعلى وبينزل، ده معناه ان في اصوات داخل المقابر دلوقتي. عليت الصوت وحاولت اركز، بس المؤشر كان عمال بيعلى وبينزل بسرعة كبيرة لحد ما وصل لأعلى درجة. وقربت ودني من اللاب وحاولت اسمع اكتر، كان في صوت هادي بيتكلم مع حد تاني. وفجأة ودني كانت هتنفجر لما لقيت صراخ بيخرج من اللابتوب. رجعت بكرسي كده لورا ووقعت بظهري، وبطرف عيني الشمال شفت حد بيجري وبيدخل للحمام بتاعي. قمت بخوف ومشيت ناحية الحمام بتردد. لما وصلت بصيت من بره لمحت حاجة بتتحرك جوه، مديت ايدي برعب وفتحت النور. صدمت لما لمحت خيال اسود داكن شكله عامل زي التعابين الكبيره بيجري وبيخرج من شباك الحمام. فضلت في مكاني مش قادر اقرب منه لحد ما خرج. فتحت الشباك وبصيت، ما كانش ليه اي اثر. فجاه سمعت في الصاله اصوات مختلفه خارجه من الباب، جريت عليه لقيت مجموعه اصوات متداخله في بعضها. مسكت الورقه والقلم وركزت، وبعد ثواني قدرت افهم بيقولوا ايه، وسمعت ثلاث جمل ما كنتش متخيل اني هسمعهم في حياتي. الاول كان من صوت هادي بيقول: التاني اتكلم بعصبية وصوت خشن وقال: غرقنا في المية انت السبب فيه. رد عليه الصوت التالت بنبرة حادة وقال: انت رحلة قصيرة. فهمتش قالوا ايه بعد كده، بس صراخهم زاد قوي كأنهم كانوا بيتخانقوا. كنت بسمعهم وجسمي بيترعش، كل شوية ببص ورايا علشان في حركات غريبة بتحصل. التلات أصوات سكتوا. بعد شوية واحد منهم نده على اسمي وقال لي: هنجيلك. بعدها النور قطع، إلا فضل شغال عشان البطارية، والتواصل بيني وبين الجهاز اللي جوه القبر اتقطع لأنه شغال عن طريق الإنترنت. وعلى ضوء اللابتوب شفت تلات أجسام بتقرب مني بتخرج من الحمام. فضلت متصمر في الكرسي، لا قادر اقوم ولا قادر ابص اشوفهم. اللي انفصل بقاش معايا مصدر اضاءه غير الموبايل بتاعي. سحبت من فوق السفره، لقيتني خبطت في ايد متلجه، صرخت بقوه، ولعت الكشاف بتاعه، لقيت وشي اسود بعين سوده لازق في وشي. فضلت ثواني على الوضعيه دي لحد ما اختفى الوش الملعون ده. لقيت ايد بتشدني لورا، وقعت وفقدت قدرتي على الكلام والحركة والرؤية حتى في الضلمة. ودني اللي كانت شغالة وحدها كان في حد بيقول: خلص احذر من التخيل. فضلت واقع على الأرض ما بعملش حاجة لحد ما النهار طلع. قمت وكتبت كل اللي شفته، التسجيلات اللي طلعتها من القبر حفظتها في ملف على اللاب وكتبت عليهم الليلة الأولى. فيما بعد ما قدرتش هاكل ولا أشرب، عيني ما كانتش عايزة تتقفل، حاولت أنام ما قدرتش، جسمي كان بيترعش من شدة الخوف، بس في نفس الوقت الشغف كان بيدفعني أكمل فقررت ما أقفش. فتحت اللاب وفضلت قاعد قدامه لحد ما الليل جه والنور كمان جه معاه. فتحت البرنامج وكلمت الترابي يغير الحجارة بتاعت الجهاز، وبدأ المؤشر بتاع الصوت يتحرك. سمعت صوت حد بيعيط بيطلع كلام متقطع، وبعدها فضل يتكلم وينده بصوت عالي: أمي يا أمي أمي. في الليلة التانية ما شفتش حاجة مرعبة، كل شيء مشي طبيعي. الليلة التالتة عدت بسلام وبدون مشاكل، دونت كل حاجة حصلت بكل دقة وأمانة. قررت في بالي أني لازم أنشر كل التسجيلات اللي عملتها والبحث بتاعي عشان الناس تعرف وتشوف الحقيقة كاملة بعيدا عن أي خرافات بتتقال ومش بتحصل. كلمت صحفي زميلي وخليته يوصلني لمذيع تلفزيون كبير، واتفقت معاه ان انا هطلع في حلقة بث مباشر واحكي تجربتي. وافق جدا، حسيت وقتها بفرحة كبيرة جوايا. رحت تاني يوم للمقابر لكن ما لقيتش تربي بره، دورت عليه في كل حتة ما لقيتلوش اي اثر. اتصلت بيه والتليفون رد عليا بس ما كنتش سامع صوته، وبعد ثواني بسيطة سمعت ثلاث أصوات عارفهم كويس. الأصوات اللي سجلتها اترعبت، خلقت في بالي ألف سيناريو محتمل للطربي، بصيت بجنون على البوابة بتاعت المقابر، لقيتها مفتوحة، جريت ودخلتها. رحت عند القبر اللي فيه جهاز التسجيل، كسرت القفل بتاعه بحجارة من الأرض، وفتحت السلسلة وبعدها باب القبر. دخلت جوه عند الجثث التلاتة، لقيتهم بأربعة. دققت النظر لقيت التربي ميت جنبهم. قربت بحذر، دورت على الجهاز، لقيته، أخدته وطلعت جري على البيت. دخلت البيت وقعدت في الصالة لمدة ساعة كاملة بعيط، ضميري كان مأنبني قوي. اتصلت بالمذيع، اتحججت له بان في حاجة بحضر لها وهكشفها هتكون خطيرة جدا، وطلبت منه شوية وقت. والليل جه، ضميري ما كانش مريحني بسبب موت الترابي. نزلت من شقتي ورحت المقابر تاني، دورت على ابن الترابي وكلمته، رحب بيا ودخلني الأوضة اللي عايشين فيها. من الواضح انه لسه ما اكتشفش غياب ابوه. قلت له هو باباك فين؟ الله يرحمه مات من كذا سنة. قال حضرتك بتسأل ليه؟ مات ازاي؟ قال انا كنت بقابل مين؟ بتكلم مع مين؟ مات موتة ربنا سبحان الله، ده سؤال يتسأل يعني يا بيه ولا ايه؟ الموت بتاع ربنا وحده. قمت بستغرب وقلت له بس انا جيت هنا كذا مرة واتكلمت مع باباك، مش ممكن يا بيه، ده ميت من كتير قوي. طب ممكن توصف لي شكله كده؟ طوله طويل وعريض وأقرع. دي مش مواصفات ابويا يا بيه. طب بعد اذنك يعني في قبر عايز ابص عليه ضروري، انت شكلك في طب وعايز حاجه معينه، قول لي عايز ايه بالظبط هجيبه لك وبسعر حنين كمان. سبته وقمت ورحت عند المقابر، القبر اللي كان فيه الجهاز، لقيت كل حاجه طبيعيه، القفل زي ما هو، ما فيهوش اي حاجه غريبه. الشاب ابن الطرب بص لي بتركيز وقال لي اللي فات مات يا بيه. قلت له يعني ايه؟ يعني اللي حصل تنساه وما تدورش عليه تاني، ابويا كان حكي لي كل حاجه قبل ما يختفي، واللي حصل بينكم ما ينفعش يطلع. يعني ابوك مش ميت من كتير زي ما قلت؟ لقيته بيتكلم بغضب، بدا يظهر عليه. ابويا خد جزاه من ربنا، واللي احسن انك ما تتكلمش علشان ما اتهمكش بقتله، واتهمك كمان بمحاوله سرقه جثث من المقابر. اللي احسن لك واللي احسن لي انك تنسى اللي حصل ده. انت بتعمل كل ده ليه؟ علشان نعرف نعيش، صدقني مش هيسيبونا في حالنا، انا اقدر احمي نفسي كويس ومعايا سلاح كمان. بس دول محدش يقدر يحميك منيهم، دول ملاعين وشياطين. قول لي بقى مين يقدر يحميك منيهم؟ احرق التسجيلات اللي معاك وانسى اللي حصل يا بيه. لقيته أمن مكانه ومدي ايده ناحية الباب وراح قال لي نورت يا بيه. خرجت ورحت بيتي، لا لقيت التسجيلات ولا الجهاز ولا حاجة. خسرت كتير قوي بسبب التجربة اللي عملتها دي، واللي خسرته بزيادة هو ان الشقة ما بقتش طبيعية زي الاول، ما بقاش ينفع يتقعد فيها لا بالليل ولا بالنهار. اصوات غريبة في كل حتة، حركات للعفش بالليل، خيالات بتجري في كل جانب في المكان، في كل حتة ناس بسمعها بتصرخ وبتنده عليا على اسمي. لازم امشي في اسرع وقت، بس التجربة هتتكرر تاني، لكن المرة دي الموضوع هيكون مختلف جدا. افتكروا ان انا قلت لكم هجربها تاني. صحيت من نومي على الفجر وفتحت عيني، لقيت شيطان في وشي. شيطان مش ببالغ. اترعبت ورجعت لورا بجسمي ودققت بعيني، وعلى ضوء القمر اللي كان جاي من الشباك شفت ملامح الكائن ده. عيون بيضة، حواجب رفيعة، وجسم متوسط الحجم. فضلت ساكت خايف مش عارف اعمل اي حاجة، لحد ما الكائن ده قرب من وشي. ملامح عينه ووشه دي انا عارفها كويس، بس من الخوف والرعب اللي كان فيا ما كنتش قادر افتكر. فضلت ثابت مش فاهم ايه اللي بيحصل لي. كان خارج من الكائن ده صوت غريب وعالي جدا. حطيت ايدي على ودني، استجمعت قوتي وقمت من على السرير وجريت ناحية باب الأوضة، شديته ما قدرتش افتحه، او بمعنى ادق هو اللي كان مش راضي يتفتح. لفيت بظهري وبصيت تاني على الكائن، لقيته بينزل وبيعرج على الارض على رجليه وايديه زي الحيوانات وبيقرب مني. كنت زي المشلول حرفيا، فضلت اصرخ بجنون. قلت يمكن أي حد يلحقني قبل ما تحصل لي أي حاجة. لكن الكائن ده وقف قصادي ودخل تحت السرير، وقبل ما يختفي بصلي بعيونه البيضة كان باين على وشه الأسود الغضب الشديد، وثواني واختفى وأنا فقدت الوعي، فقدت الوعي من كتر الخوف والرعب. صحيت على منبه الشغل، كانت الساعة 8 الصبح. لبست ونزلت وانا قاعد بتلفت حواليا كل شوية خايف تحصل لي اي حاجة. للأسف انا عايش لوحدي بعد ما امي وابويا ماتوا. المفروض قريب ان انا هتجوز هنا في الشقة دي، بس قررت بعد اللي شفته ان انا لازم ابيعها واشوف اي مكان تاني، لان بجد اللي شفته ده لا يعقل. كلمت سمسار واتفقت معاه ان هو يشوف لي اي حد يشتري الشقة. عدى الوقت وروحت البيت على المغرب، كلت وكلمت خطيبتي ونمت على الساعة 9 بالليل. والمتوقع حصل، صحيت في نص الليل على صوت ضوافر بتكحل في الأرض ومن القوة بتتكسر، وده اللي خلى جسمي أشعر. قمت وشلت الغطا من عليا، الجو كان تلج. مشيت ناحية مصدر الصوت فلمحت في الضلمة حاجة بتتحرك، فجريت على نور الأوضة عشان أشغله، لقيته فاصل. مدت إيدي عشان أفتح الستارة، لقيت إيد ساعة بتمسكني بقوة، فصرخت من الألم. ومع الصرخة دي لقيت نفسي بتزق ووقعت على وشي في الأرض، لكني اتسندت على كرسي كان جنبي وقمت لقيت جسمي بيجري حواليا بسرعة كبيرة. كنت عمال بلف معاه، اتضح لي إن الجسم ده عمال بيلف حواليا، فوقعت تاني، لكن المرة دي وشي خبط في جسمي ساقع. حاولت اشوف اي حاجه لكن الاضاءه كانت ضعيفه. موبايلي رن وكان فوق السرير، وعلى انعكاس الضوء لوشي لقيت فوق الكائن اللي شفته، بس المره دي اوضح، بيقرب مني بعينه البيضة وبيخنقني بايده. مسكته حاولت ازقه بعيد عني، فضلت اصرخ واقول له عايز مني ايه، عايز مني ايه. كانت صدمة عمري لما لقيت الكائن ده هو أمي، أمي اللي ماتت من شهر ونص. إزاي ده يحصل وليه؟ مش عارف، بس اللي أعرفه إن أمي ماتت طبيعي واتدفنت وكل حاجة خلصت. عدى وقت طويل عليا، كنت واقع في الأرض وعيني مفتوحة بتراقب الكيان الشيطاني ده وهو بيحاول يقتلني بإيده. وعلى ضوء الفجر الخفيف بدأت الناس تتحرك في الشارع والدوشة تنتشر، ما لقيتش الكائن الشيطاني ده. جسمي كان تعبني ومكسر وبيترعش والجو كان متلج، فنمت وانا فاقد الامل في ان قلبي ممكن يستحمل. عدى عليا يوم كامل مش قادر اخرج من البيت ولا برد على موبايلي، وما بطلتش عياط من الخوف والحزن، وبالي كان مليان اسئله. امي ماتت، ليه رجعت لي تاني؟ وليه رجعت لي بصورة مختلفة؟ صورة شيطان عايز يقتلني؟ في حاجة غلط بتحصل أنا مش قادر أفهمها. اتصلت بخطيبتي وحكيت لها اللي حصل، فضلت ساكتة شوية وعيطت بعدها وقالت لي تفتكر إحنا السبب؟ سبب إيه يا مجنونة أنتي؟ لا مش مجنونة، وأنت فاهم قصدي كويس، ولا نسيت عملنا إيه مع والدتك قبل ما تموت؟ أنتي اتجننتي؟ أيوة انت اتجننتي. سلام. قفلت فرشاها وانا متعصب جدا، كسرت الصاله كلها تقريبا. اتصدمت لما لقيت الساعه داخله على نص الليل، الوقت جري بسرعه، وعشان كده اخدت قرار مهم. فتحت درج الصاله، طلعت منه مفتاح ورحت عند الاوضه بتاعت امي واللي بنام فيها، وقفلت بابها. بس وانا بشده لبره لقيت حاجه بتشد من جوه وبتصرخ، فضلت اشده واللي جوه بيشد الاكره اتكسرت في ايدي ووقعت على الارض، والباب اتفتح وشفت جوه الضلمه أمي بملامحها اللي عارفها، لكن عينها كانت بيضة، شعرها كان مقصوص كله، كانت قاعدة على الأرض وبيفصلها عني خطوات. لكني جهدت وقمت، قمت وجري، شدت الباب لبرا وحطيت المفتاح فيه وقفلت عليها. اطمنت شوية وهديت، قعدت على كرسي في الصالة لكن شوية وبدأ خبط جديد على باب الأوضة. كنت متوقع ده يحصل، جريت على الباب وفضلت أصرخ وأقول عايزة مني إيه؟ الخبط زاد، فكرت وقلت سيبيني في حالي بقى. الباب بدأ يتكسر، إيديها بتظهر منه لحد ما اتكسر نص الباب. جريت وقعدت أدور حوالي على مفتاح، مفتاح عربيتي عشان أخده أيوة، وانزل اجري سريعا، لكن ما لقيتوش. لما رجعت الصالة تاني لقيت الباب بتاع الأوضة اتكسر كله. نورت بالكشاف بتاع الموبايل جوه الأوضة، ما كانش فيه اي اثر لشيء غريب، بس سمعت صوت حد بيتكلم ورايا بصوت مبحوح. لفيت وبصيت لقيت امي في وشي واقفة بشكلها اللي عارفه، بس عينيها بيضة جدا. وحصل الأسوأ معايا، نور الصالة كله اختفى، لكن اللمض انفرق وإزازها وقع عليا. صراخ بصوت عالي انطلق حواليا ما كنتش عارف مصدره، لدرجة ان ودني نزل منها سائل سخن. لما قربت من مناخيري عرفت انه دم. نورت اكشف موبايلي تاني وانا جوايا ألم بشع، وجريت بسرعة على الحمام بتاعي، قفلت بابه وانا متأكد اني هموت خلال ثواني. أنا نقلت لكم القصة دي من خطيبي، هو سجله في ريكورد بصوته، مدته 8 دقايق وبعتهولي على الواتساب قبل ما يختفي بساعات. كلنا بندور عليه دلوقتي، حتى الشرطة وأنا وباقي أفراد قرايبي، لكن مفيش أي أثر ليه. هقول لكم حاجة في النهاية، لعل وعسى الحقيقة لما تظهر اللعنة اللي حلت على خطيبي وعليا تنتهي. خطيبي كان سبب رئيسي في موت والدته، لأنه كان عايز يتجوز في أسرع وقت، وما كانش حابب والدته تعيش معانا في البيت. حاول يوديها لقرايبها او دار مسنين لكنها رفضت وصممت تفضل في البيت. فقرر في ساعة غضب ان هو يزود جرعة الانسولين اللي بيديها لها كل يوم، وفعلا والدته ماتت والاجراءات مشيت طبيعي جدا واتدفنت، بس واضح ان روحها مش مرتاحة. القصة للأسف ما خلصتش لحد كده، في كارثة كمان بتحصل لي. انا بدأت اشوف اللي كان خطيبي بيشوفه قبل ما يختفي بايام، وفي اللحظة اللي بكتب فيها دي أنا شايفة كائن شيطاني أسود بعيون بيضة واقف بره في بلكونة الأوضة في وسط الضلمة. إيه ده؟ أقول يقدر أهرب منها؟ ريحة الدم حركتني ناحيتهم. الدنيا كانت شتاء، الشوارع ما فيهاش نفس. الساعة عدت 12 بالليل، السكينة والمسدس كانوا في شنطتي. ما قدرتش أمنع نفسي من الحركة لحد ما وصلت للعمارة اللي فيها أهدافي. دخلت بصيت حواليا، ما كانش في بواب قاعد، فتحت الأسانسير وطلعت الدور الرابع. بصيت حواليا لحد لما لقيت الشقة اللي بدور عليها، قربت ودني بهدوء عشان أسمع. لقيت اللي جواها لسه صحيين وبيتكلموا. صعب كده أن أنا أدخل من الباب، عشان كده قررت ان انا ادور على اي مدخل تاني لحد لما اكتشفت باب تاني. فتحته لقيته بيوصل على سلم حديد رابط كل شقق العمارة ببعض ونازل لحد تحت. مشيت عليه لحد لما وقفت قدام باب خشب خاص بالشقة اللي فيها اهدافي. استنيت حوالي ساعة تقريبا، وبعدها مسكت الاكرة ولفتها لكن ما فتحتش. طلعت حديدة كبيرة وحطتها وفضلت أحرك فيها لحد لما الباب فتح. بصيت بسرعة لكن ما لقيتش حد، فدخلت بخطوات ثابتة، قفلت بعدها الباب. الشقة كانت ضلمة، تقريبا كلهم ناموا. خرجت على الصالة، كان فيها أوضتين مقفولين في آخرها طرقة طويلة شوية وفيها أوضة تالتة. خدت القرار وطلعت المسدس اللي فيه كاتم صوت ومشيت في الطرقة. فتحت الباب ودخلت لقيت سرير عليه اتنين نايمين، راجل ومراته بشكل أوضح. شدت الأجزاء، صوبت ناحية رأس الراجل بالليزر الأحمر وضربته. جسمه تهز جامد ومات. مراته حست، فتحت عينيها شافتني، شافت جوزها، فبدأت تترجاني ان انا ارحمها مقابل اي حاجة عايزها. صوبت الليزر على صدرها، وقبل ما اضرب لقيت حد بيجري في الطرقة بينط عليا وبيضربني في وشي. تداركت الموقف فلقيته شاب من الحبوب اللي في وشه وشكل جسمه، عرفت ان هو في ثانوي، بس جسمه رياضي جدا قوي. ضربني في وشي كذا ضربة، كسر لي سناني الأمامية، دمي فضل ينزف. حاولت أبعده عني لكنه كان أشد مني. بعد ما خلص ضرب مسكني من رقبتي وقال لي: عايز إيه؟ أنت مين؟ ملحقش يسمع رد مني لأني ضربته بخنجر صغير في جنبه. وقع وهو مصدوم وكان بيتنفس بصعوبة. أمه فضلت تصرخ لحد ما ضربتها في رأسها بالمسدس. قمت بتسند على الحيطة وضربت رصاصتين في قلبه. كده مهمتي شبه اكتملت. دخلت الحمام، غسلت ايدي ووشي من الدم وطلعت. رحت طلعت لبس جديد كنت جايبه معايا عشان لما هدومي تتملي دم اغير، ولبسته ولميت كل حاجة. طلعت ازازة كبيرة فيها بنزين، دلقتها في كل حتة في الشقة. وقبل ما خلص سمعت صوت حد بيعيط في المطبخ. دخلت ولقيت بنت بالتقريب كده عندها 7 سنين. قربت منها وقلت لها: ما تخافيش. لكن صوتها عالي اكتر، فضلت تصرخ وتعيط، اعصابي انهارت. فطلعت سكينة ولايمتها على الارض وحطيت ايدي على بقها ودبحتها لحد لما فصلت راسها عن جسمها. قمت وكررت نفس العملية، غسلت جسمي كله من الدم في المطبخ. بعدها رميت شنطتي جوه الشقة بكل الأسلحة والحاجات اللي فيها، ولعت عود الكبريت ورميته. ثواني والشقة كلها ساحت في النار. نزلت على السلالم بسرعة وأنا بتلفت حواليا. ورايا الشقق كانت كلها بتتفتح ببانها والناس بتجري على فوق عشان يطفوا الحريقة. وصلت لتحت وخرجت، بس خبطت في واحد جسمي اتنفض. كنت هقع، الشخص اللي خبطت فيه بصلي بتركيز ورجع لي تاني، مسكني من ايدي وقال لي: انت كويس؟ حصل لك حاجة؟ شديت ايدي ومردتش عليه ومشيت. ما خفتش منه لأن الإضاءة كانت ضعيفة، محدش فينا خد باله من ملامح التاني. عدى أسبوع كامل على الحادثة. كنت متابع فيها كل الجرايد والقنوات، كله بيتكلم عن مدير مصنع الأغذية المحب للسلام والمساعدة والأعمال الخيرية في كل حتة، ومحاضراته التنموية اللي بتساعد الشباب. يعني حالة من الحزن سيطرت على الجميع إلا أنا. أنا قلبي كان متعطش لدم أكتر وأكتر وأكبر. أول حد في قائمتي قتلته هو أسرته. لسه فاضل 3 بأسرهم، صرخاتهم، عيونهم وهي بتبص لي بخوف، ريحة دمهم لما بتشموا مناخيري، كلها مسببات نشوة ما بتنتهيش جوايا. قطع شرودي صوت تكسير لباب شقتي. قمت مفزوع، لقيت حد بيضربني في وشي. وقعت، فقام حاطط على راسي قماش والرؤية انعدمت تماما، وإيدي ربطوها ورا ظهري وشدوني بعنف ونزلوني على السلالم. فضلت يومين راسي عليها نفس القماش ومش شايف اي حاجة، ايدي ورا ظهري، محدش معرفني انا فين ولا جيت هنا ليه، لحد ما سمعت صوت باب بيتفتح، كرسي بيتحط قدامي وحد بيشيل القماش من على عيني. كنت في اوضة حيطانها لونها اسود ضيقة عاملة زي الزنزانة، وكان فيه في وش شخص لابس بدلة سودة وقاعد على كرسي وقال لي بنبرة هادية: طبعا انت عارف انت عملت ايه كويس، الجريمة اللي عملتها تحولت لرأي عام، الدنيا كلها مقلوبة عليك، للأسف انت كنت صاحب حق، لكن دلوقتي بقيت متساوي مع اللي موت والدتك، كان نفسي تنكر عشان اساعدك، بس انت المسؤول على افعالك ولازم تتحمل نتائجها. سابني ومشي وقفل باب الزنزانة الحديدي، وبعدها باسبوع اتنقلت لسجن تاني، وجالي واحد قريب يزرني، عرفت منه ان الجرايد والقنوات والناس في كل حتة عرفوا حقيقة مدير المصنع التغذية وقذرته واللي عمله مع امي، وعرفوا ان انا السبب في موته، بس رغم كده كانوا بيلوموني، بيعرضوا صورة الطفلة اللي ذبحتها وجسمها كله محروق ومتفحم، بيتهموني بالوحش الكاسح المريض النفسي اللي ما عندوش قلب، وشايفين اني سفاح وقاتل، الدنيا كلها واقفة ضدي. بس اللي انا عملته كان الصح، ورجعت بيه حق امي اللي المدير طردها من المصنع بكل جراءة، رغم انه كان فاضل لها سنة وتمشي، ولما راحت تطلب بحقها ضربها وطردها وخلى الامن يرموها في الشارع، وامي فضلت بعدها 4 ايام لا بتاكل ولا بتشرب ولا حتى بتاخد الدواء بتاعها لحد ما ماتت. لسه لحد دلوقتي فاكر وشها وهو مليان دم لما جات لي بعد اللي حصل لها، وجسمها اللي كان كله ازرق من الضرب اللي اخدته، لسه فاكر صوتها وهي بتعيط وبتقول لي ضربوني زي الكلاب. لسه فاكر عيونها اللي كانت مفتوحة طول الوقت وبتراجع اللي حصل لها، طول الليل والنهار بتعيط من الحزن. اللي عملته هو الصح، بس انا مش مرتاح لاني مخلصتش بقية القايمة بتاعتي والتلاتة اللي ساعدوا المدير، محتاج اخلع رؤوسهم عن جسمهم. لسه متعطش لريحة دم اكبر واكبر، لسه عايز اشوف جثثهم متقطعة وارميها للكلاب تاكلها، لسه. بس انا هخرج من السجن، هخرج بأي طريقة، همحيهم من على وش الأرض كلهم، أي حد أذاني، أذى أمي، أذى أي حد في الدنيا، أنا هعيش بس عشان أجيب حق الناس. وافتكروا كويس بقولكوا، ههرب وهجيب حق نفسي وحق أمي وحق الناس. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة السفاح بقلم سامي ميشيل، تصميم الغلاف لمحمد علي، والمؤثرات الصوتية لحمزة أبو سليمة، والأداء الصوتي كان للعبد لله محمد جويلي. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، لو انت جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، وأقول لكم دلوقتي سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي الطريق منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتاح.